الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه من ظلم. قلنا في بحث الأمس، أو تعرض الشيخ في بحث الأمس، لجملة من الروايات التي يستفاد منها حرمة الولاية من قبل الجائر بأن يكون واليا على جماعة أو قوم منصوبا من قبل الوالي والحاكم الجائر. في هذا اليوم البحث الذي يتعرض له الشيخ هو أن حرمة الولاية هل هي حرمة نفسية ذاتية؟ التولي من قبل الظالم حرام بنفسه، سواء ترتب على هذا التولي معصية ومخالفة لأحكام الشرع أو لم يترتب على ذلك. وهذا معنى أن التولي من المحرمات النفسية كحرمة الكذب، كحرمة الغيبة، كحرمة الزنا ونحو ذلك. وأخرى يقال أن التولي ليس هو بنفسه من المحرمات النفسية الذاتية، وإنما هو محرم لما يترتب عليه من مخالفة أحكام الشرع، لما يترتب عليه من ظلم الآخرين، لأن هذا الوالي مسؤول عن تطبيق أحكام ذلك الإنسان الجائر ذلك الظالم. إذن لأنه يلزم من التولي الحرمة، يلزم من التولي ظلم الآخرين يحرم. وأما إذا لم يلزم من التولي ظلم الآخرين، لم يلزم من التولي ارتكاب المحرمات، فلا يكون حراما نفسيا ذاتيا في نفسه. يقول: ظاهر الروايات أن التولي بنفسه محرم من المحرمات الشرعية، وإن كان قد يظهر من بعض الروايات أن الحرمة للتولي من قبل الظالم إنما لوجود محرم خارجي يترتب على التولي، ثم يناقش ذلك. يقول: ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية من قبل الوالي الجائر محرمة بنفسها، يعني من المحرمات النفسية، مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه، يعني على هذا التولي من قبل الجائر، سواء ترتبت معصية على التولي أو لم تترتب، نفس التولي، نفس قبول الولاية، نفس أن يقبل أن ينصب من قبل الوالي الجائر، هذا محرم في نفسه، مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه من ظلم الغير. ثم الشيخ يقول: هذا مضافا إلى أنه في الأعم الأغلب التولي من قبل الجائر والظالم لا تنفك عن معصية خارجية، لا أقل أنها تؤدي إلى تقوية شوكة الظالم، تؤدي إلى أن يكون من أعوان الظلمة، وإذا صار من أعوان الظلمة فيكون محرما. يقول: إذن ذاك فرض نظري، وهو أن نقول أنه لا تترتب عليه أي معصية من الخارج، لا، هذا في الواقع الخارجي في الأعم الأغلب، إن لم نقل دائما التولي من قبل الوالي الجائر ملازم مع ارتكاب المعاصي المحرمة في الخارج، مع أن الولاية عن الجائر، يعني نيابة عن الجائر، لا تنفك عن المعصية إما غالبا وإما دائما. وربما كان في بعض الأخبار، هذا إشارة إلى القول الثاني، وهو أن الولاية عن الجائر عن الظالم إنما هي محرمة لترتب معصية خارجية على هذا التولي. وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كون التولي من جهة الحرام الخارجي، يعني أن الحرمة لا لنفس التولي، الحرمة ليست نفسية ليست ذاتية، وإنما الحرمة من جهة الحرام الخارجي، لأنه في الأعم الأغلب يلازم الحرام الخارجي، يلازم المعصية، فيكون التولي عن الجائر حراما لا لنفسه بل لأنه ملازم للمعصية الخارجية عن التولي. هسه الآن يذكر رواية لتأييد هذا القول الثاني، ففي صحيحة داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام، قال ذلك المولى قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله الصادق عليه السلام الحيرة، منطقة قريب الكوفة الإخوة يعرفون، فأتيته أي فأتيت الإمام الصادق سلام الله عليه ذلك المولى يقول، فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي، أحد ولاة العباسيين، لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء يعني بعض ولاة العباسيين فأدخل في بعض هذه بأن يجعلوني واليا على بعض هذه الولايات، بأن أكون منصوبا من قبل الوالي في بعض هذه المناطق في بعض هذه الأقاليم، فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما كنت لأفعل، يعني واسطة يريد بعبارتنا اليومية، ويريد فد واسطة على أنه يصير فد مسؤول محافظ مدير عام وزير إلى آخره. يقول فانصرفت إلى منزلي، يقول ذلك المولى فانصرفت إلى منزلي فتفكرت تأملت لماذا أن الإمام سلام الله عليه أبى علي ذلك ولم يقبل أن أكون مثلا والي من ولاة بني العباس، لم يتوسط لي في ذلك، فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم وأجور. الإمام سلام الله عليه لماذا لم يتوسط لي في هذا العمل؟ خاف أنه إذا صرت واليا من قبل الجائر أن أظلم أن أجور. فإذا يظهر أنه بحسب تأمل هذا الإنسان كان يتصور أن الإمام سلام الله عليه إنما منعه لا أن الولاية في نفسها، طبعا هذا لا يوجد فيه حجة لأنه هذا يقول حسبت ظننت ذلك، ولكنه الجملة البعض فيها إشارة، والله يقول ذلك الإنسان والله لآتينه وأعطينه الطلاق، يعني أقسم له بالطلاق، يعني أن كل زوجاتي طالق والعتاق، وأن كل جميع عبيدي وإمائي مثلا أحرار، والعتاق والأيمان جمع يمين، والأيمان المغلظة لا أجورن على أحد ولا أظلمن أكثر من ذلك ولا أعدلن، مو فقط أني لا أظلم أحدا ولا أجور على أحد، وإنما من باب أني والي سأعدل بين الناس الذين هم تحت ولايتي، ولا أعدلن. قال فأتيته فقلت جعلت فداك أني فكرت في إبائك علي، لماذا أبيت أن تتوسط لي في هذا العمل، وظننت أنك إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور. ثم يبدأ بأن يقسم يقول وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد بل يترقى، بل إن لم أعدل، مو فقط أني لا أجور على أحد، سأحاول أن أعدل بين الناس. قال فكيف قلت، الإمام سلام الله عليه قال أعد علي هذا القسم المغلظ الذي أقسمت به بالطلاق والعتاق. قال الإمام فكيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان التي قسمتها. فنظر إلى السماء عليه أفضل الصلاة والسلام قال تنال هذه أو تناول هذه تناول هذه السماء أيسر عليك من ذلك. خب هنا هذه من ذلك محل الاستشهاد، ولكن بناء على بعض أحد الاحتمالين محل الاستشهاد. كيف يدل على ذلك؟ إما أن يراد من ذلك يعني أنك لا تجور ولا تر، إذا كان مراد أيسر عليك من ذلك يعني لا تستطيع أن لا تجور ولا تظلم، إذن يظهر الحرمة منشأها من أين؟ الحرمة الخارجية، مو أنك تولي بنفسه حرام. فإذا كان من ذلك هذا الإشارة اسم الإشارة يعني لا تستطيع أن لا تجور وأن لا تظلم، فيكون دليلا وشاهدا على صحة القول الثاني، وهو أن التولي بنفسه ليس من المحرمات، وإنما حرام لأنه لازم ماذا؟ ظلم الآخرين، الجوع على الآخرين. يقول الشيخ بناء على أن المشار إليه بقوله من ذلك، بناء على أن المشار إليه هو العادل، يعني أنه لا تستطيع، لا يمكنك أن تقول بأنه لا أجورن ولا أظلمن بل لأعدلن. الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ تناول هذه السماء، باعتبار أنه محال، تعليق على المحال، تناول هذه السماء أيسر عليك من ذلك، يعني تستطيع أن لا تجور ولا تظلم وتستطيع أن تعدل، هذا أيسر عليك، هذا تعليق على المحال. إذن يظهر الحرمة لماذا؟ أنك لا تستطيع أن لا تظلم، لا تستطيع أن لا تجور، لا تستطيع أن تعدل. أما لو كنت تستطيع أن لا تجور وأن لا تظلم وتعدل بين الناس فلا توجد حرمة في التولي. يقول بناء على أن المشار إليه في كلام الإمام هو العادل وترك الظلم، بناء على هذا يكون شاهدا للقول الثاني ودليلا للقول الثاني. وأما إذا قلنا من ذلك، طبعا هذا القول الأول يعني الاحتمال الأول هو الأقرب، لماذا؟ لأنه جاء في كلامه إن جرت على أحد بل إن لم أعدل، فمن ذلك يكون ماذا؟ إشارة إلى إن جرت أو إن لم أعدل. لكن يوجد احتمال آخر ولا نافي له، وهو أنه تناول هذه السماء أقرب إليك من ذلك، يعني أقرب إليك أن أذهب إليهم وأتوسط للقيام بهذا العمل، لأن الأئمة سلام الله عليهم ولم يكونوا يتوسطون إلى هؤلاء خلفاء الجور، حتى مثلا فلان يكون خليفة، أساسا خلفاء الجور كانوا يريدون من الأئمة أن يتوسطوا إليهم في مثل هذه الأعمال حتى يقربوهم إلى البلاغ. فإذن لعل هذا الاحتمال، وهو أيضا ليس احتمالا ضعيفا، أنه أن أكون متوسطا لك لنيل هذا المقام أيسر عليك من أن تنال السماء، تناول السماء أيسر عليك من أتوسط في هذا العمل، وهذا معنى أن العمل في نفسه محرم. إذن بناء على الاحتمال الثاني مثلا ماذا؟ لا يكون شاهدا على صحة القول الثاني، وإنما لعله يكون شاهدا على صحة القول الأول، وهو أن التولي بنفسه من المحرمات النفسية. ويحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول، كما أشرنا بأنه أنا لا أرخص لك في الدخول، إما هذا وإما أني لا أتوسط. طبعا أنا اشتبه، قلت أنه أني لا أتوسط، لا، الاحتمال الثاني أني لا أرخص لك في الدخول في هذه الأعمال، فيكون شاهدا على القول الأول. ويحتمل أن يكون الإشارة من ذلك يعني أني لا أرخص لك في الدخول. وهذه المسألة ليس لها كثير أهمية، إنما المهم الشيخ كما يقول أنه متى يجوز للإنسان أن يتولى منصبا من قبل الجائر، يعني مسوغات الولاية من قبل الجائر ما هي. قال إنه يسوغ الولاية المذكورة يعني من قبل الجائر أو يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد خصوصا بمصالح المؤمنين خصوصا بمصالح الشيعة. إذا فرض أن الإنسان يستطيع من خلال توليه لهذا المنصب ولهذه الولاية من قبل الجائر أن يعين المؤمنين، أن يساعد المؤمنين، أن يدفع الضرر والظلم عن المؤمنين، أن يدفع الضرر والظلم عن العباد أعم من أن يكون مؤمنين أو غير مؤمنين، فهنا هل يجوز له أو لا يجوز له؟ قال جائز بلا خلاف، ولكنه الكلام بعد ذلك سيأتي أن هذا الجواز هل الجواز بالمعنى الأخاص يعني الإباحة أو الجواز بالمعنى الأعام يعني ما ليس بحرام بنحو يكون شاملا للوجوب والإباحة بالمعنى الأخاص والاستحباب والكراهة. هنا القيام بمصالح العباد جائز يعني مباح أو جائز يعني ليس بحرام، بحثه سيأتي بعد ذلك. قال ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف بين الفقهاء على الظاهر المصرح به أنه صرح أنه جائز في المحكي عن بعض الفقهاء، المصرح بهذا الإجماع أو عدم الخلاف في المحكي عن بعض الفقهاء، حيث قال بعضهم حيث قال إن تقلد الأمر، عندكم الأمر؟ شنو عندكم؟ بلي؟ إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز. أسا ما هو الجواز؟ قلنا بحثه سيأتي أنه الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخص. جائز إذا تمكن معه، أي هذا الإنسان المتولي، إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه. قال بعض ماذا؟ بالإجماع يجوز. جائز هذا بالإجماع متعلق بجائز بالإجماع، هذا الدليل الأول، والسنة الصحيحة كما تلقى الروايات بعد ذلك، وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض كما قال يوسف عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا صلى الله عليه وآله، قال لملك ذلك الزمان، ومن الواضح أنه كان ماذا؟ ملكا ظالما ملكا جائرا. قال اجعلني على خزائن الأرض، ثم يقول الشيخ ويدل على الجواز قبل الإجماع، يعني قبل نحن أن نتمسك بالإجماع للجواز توجد عندنا روايات دلت على الجواز في مثل هذه المسألة. ويدل عليه أي على الجواز قبل الإجماع أن الولاية أساسا، الشيخ يقول بأنه نقول أنه تارة نبني على أن الولاية محرمة من المحرمات النفسية، وأخرى نبني على أن الولاية من قبل الجائر ليس من المحرمات النفسية، وإنما لأنه للمحرم الخارجي للمعصية الخارجية التي تترتب عليه. إذا قلنا أن الولاية من قبل الجائر من المحرمات النفسية فحكمه حكم الكذب، حكم الغيبة، فإذا ترتبت مصلحة أهم من هذه الحرمة فتقدم. ألسنا قلنا أن الغيبة ومن الكبائر، الكذب حرام ومن الكبائر، أما إذا توقفت عليها مصلحة أعظم فالعقل ماذا يدرك؟ يقول بأنها تقدم تلك المصلحة الأهم على هذه الحرمة وعلى هذا القبح الموجود في هذا الكار. وأما هذا بناء على أن الولاية من قبل الجائر من المحرمات النفسية، وأما إذا بنينا على أن التولي من قبل الجائر ليس من المحرمات النفسية بل من باب ترتب المعاصي الخارجية، والمفروض أنه لا يترتب عليه أي معصية خارجية سالبة بانتفاء الموضوع. ثم يقول ويدل على الجواز قبل الإجماع أن الولاية من قبل الجائر إن كانت محرمة لذاتها كما في القول الأول كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم، يعني جلب المصالح لأجل ارتكاب المصالح ودفع المفاسد، التي هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في عنوان الظلمة. لأنه لماذا يحرم؟ لأنه يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة، هذه مفسدة. ولكن لو فرض أن المصلحة المترتبة على التولي كانت أهم من هذه المفسدة المترتبة ماذا؟ على التولي، فهنا يقدم. هي أهم من مفسدة سلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يكون منسلكا في أعوان الظلمة وإن كان في واقعه في صالح العباد. وأما إذا قلنا أن الحرمة للتولي لا لأجل أنها حرام نفسي، بل لأنها مستلزمة المعاصي الخارجية، وإن كانت الحرمة لاستلزام الولاية الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحقق ذلك الظلم هنا، لأن المفروض أنه إنما تولى لأجل مصالح العباد، لأجل دفع المفسد عن العباد، فالمفروض عدم تحقق الظلم هنا. ويدل على الجواز أيضا النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: من تولى عرافة أو عرافة بالكسر، عرافة قوم، بأن يكون عريفا لأولئك القوم، بتعبيرنا اليومي بأن يكون شخص يمثل جماعة معينة. الدولة بعض الأحيان في بعض المناطق تهيئ شخصا بأن يكون هو المعرف، هو المسؤول عن تلك المنطقة، وبتعابيرنا اليومية لعله مراد المختار الذي الدولة تجعل شخصا مسؤول عن منطقة، عن محلة معينة، فيكون هو المعرف لأولئك الأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة أو تلك المحلة. قال: من تولى عرافة قوم أتي به، أي بذلك المتولي، يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. أساسا في المقدمة هذا متهم إلا أن تثبت براءته، لا أنه بريء إلى أن يثبت اتهامه، مغلولتان إلى عنقه. فإن قام فيهم، أي في أولئك القوم، بأمر الله تعالى أطلقه الله، جعله حرا. هذا معناه ماذا؟ أنه الحرمة لأنه يظلم أو لا. وفإن أتي به يوم القيامة، أتي به يوم القيامة ويداه مغلونتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. وعن عقاب الأعمال: ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم خبس على شفير جهنم بكل يوم من أيام توليه لهذا المنصب، بكل يوم 1000 سنة، وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم 70 خريفا. ولا يخفى أن العريف أو العريف سيما في ذلك الزمان، والأصح لعله العريف، أن العريف سيما في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر، بل في مطلق الأزمنة كذلك، باعتبار أن الأنظمة والسلطات الحاكمة هي أنظمة الجور والظلم. إذن العريف عموما لا يكون إلا من قبل الجائر. وصحيحة زيد الشحام المحكي عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يدخل، كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. ورواية زياد بن أبي سلمة بن جعفر عليه السلام، إذا أكو بعض الروايات مطالب واضحة الإخوة يذكرون، أنا تصور بلي حتى نتأخر، بحوث اللي تستحق التأخير نتأخر. عن موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد، لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لهم أي للظلمة عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا. ثم الإمام سلام الله عليه يسأل السائل أتعلم لماذا هكذا؟ إلا لماذا يعني إلا أنه لهذا الأمر فإني أطأ بساطهم وأتولى لهم عملا إلا لماذا؟ قلت لا أدري جعلت فداك. قال إلا لتسريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. ورواية علي بن يقطين إن لله تعالى مع السلطان من يدفع بهم أي بأولئك الذين مع السلطان من يدفع بهم عن أوليائه يعني عن أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الصدوق وفي خبر آخر أولئك يعني الذين يتولون ويدفع الله بهم عن أوليائه أولئك عتقاء الله من النار. قال وقال الصادق يعني الصدوق قال وقال الصادق عليه السلام كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. إذن العمل هو في نفسه محرم ولكن إذا أردت أن تكفر عن هذا العمل المحرم ما هي كفارته؟ أن تعطي صدقة؟ أن تستغفر؟ قال لا كفارته أن تقضي حوائج الإخوان. وعن المقنع سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ديوان هؤلاء يعني في ديوان الظلمة وهو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم باعتبار أنه كان في ديوانهم فدعي إلى الجهاد فدعي إلى القتال فقتل تحت رايتهم هل يجزى؟ هل هو معاقب؟ هل له ثواب؟ هل هو شهيد أو ليس بشهيد؟ قال يحشر على نيته باعتبار أنه إن كانت نيته من ذلك خدمة الإسلام والدفاع عن ثغور المسلمين فيحشر على ذلك. وأما إن كانت نيته من القتل ومن الدفاع أنه أن يحصل على امرأة أن يحصل على مال على غنيمة فأيضا يحشر على ذلك. قال يحشره الله على نيته يحشر الناس على نياتهم. عجيب يعني أنه بناء على تجسم الأعمال ما هي نيته في الدنيا فهذه النية سوف تتجسد يوم القيامة. فلهذا ورد في الروايات أن نية المرء خير من عمله لأنه إذا كانت نيته نية خيرة افترض أنه الآن ليس بيده لو كان بيده لبنى المساجد وبنى المستشفيات وبنى وبنى. بعض الأحيان كثير الإنسان يتأثر أنه قبل لماذا أنا ما عندي حتى أعطي حتى أنفق حتى أتصدق حتى أساعد. يقولون هذه النية كافية لا تصورون أن الغني فقط يثاب لا لعلك أنت أيضا تثاب ثواب الغني أيضا لأن الغني عنده ولا يعطي وأنت لو كنت صادقا والله يعلم منك الصدق في النية يعطيك ثوابا أكثر من ذلك الثواب. قال إلى غير ذلك. وظاهر هذه الروايات التي قرأناها وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي فإذا الولاية جائزة ولكن بهذا الشرط إباحة الولاية من حيث هي ولكن مع المواساة والإحسان بالإخوان. إذا الولاية أصلا محرمة حتى محرمة نفسا أو محرمة ماذا لما يترتب عليه من المعصية الخارجية ولكن إذا كانت فيها مواساة ومساعدة للإخوان وإحسان إلى عباد الله فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يجوز بلا إشكالين. قال وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان فيكون حكمه حكم الكذب فيكون نظير الكذب في الإصلاح. فكما أن الكذب محرم من المحرمات النفسية ولكن إذا توقف عليه الإصلاح يكون جائزا كذلك في المقام. وربما يظهر من بعضها، يعني بعض الروايات التي قرأناها يظهر منها الاستحباب، لأن الإنسان أعطي يقال إن فعل كذا فله ثواب كذا وكذا. وربما يظهر من بعض الروايات الاستحباب، يعني أن الولاية من قبلهم يكون مستحبا. وربما يظهر من بعضها لذلك العمل المحرم كمرسلة الصدوق المتقدمة كما قرأناها. وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة وإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة، يعني هذه السيئة تمحى بهذه الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه إشارة إلى أن الفعل هذه واحدة بواحدة. والأولى أن يقال إن الولاية، من هنا الشيخ يدخل في البحث التحقيقي، وهو أنه إذا جادت الولاية هنا يعني في المسوغ الأول، يعني لمصالح العباد، فهل الجواز هنا الجواز بالمعنى الأخر يعني الإباحة، أو الجواز بالمعنى الأهم التي قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون مكروهة وقد تكون مواحة بالمعنى الأخر. والأولى أن يقال إن الولاية الغير المحرمة، يعني إذا جازت كما في المسوغ الأول، إذا جازت منها ما يكون مرجوحة، هذه مرجوحة رجوع على ما التي هي الولاية، يعني ما تكون الولاية فيها مرجوحة يعني ثوابها أقل إذا قصد بها القربة، أو يعني مكروهة قبيحة ولكن قبحها لم يصل إلى حد الحرمة. وربما لأنكم تعلمون الإخوة يتذكرون في بحث الأصول أنه نحن عندما نقول في فعل مستحب أنه مكروه، أو في فعل قربي أو في فعل مطلوب لله نقول أنه مكروه، يعني ثوابه أقل، كما قال مثلا كراهة الصلاة في الحمام، الصلاة عمل قربي يثاب الإنسان عليه. بعد ما معنى قولكم أنها مكروهة؟ المكروه ما يعني مباحد ولكن ليس بحد حرمة. يقول لا، مراد في الثواب في العبادات الكراهة، عندما نقول في العبادة أو كراهة يعني مراد ماذا؟ قلة الثواب. صوم اليوم الكذائي مكروه، والصوم عمل يثاب الإنسان عليه، ما معنى أنه مكروه؟ قالوا يعني أنه ثوابه أقل، بخلاف الكراهة في الأعمال الأخرى يعني مرجوح، يعني الأولى ألا تفعله. هنا مو الأولى ألا تفعله، إذا خير الإنسان بأن يفعله هنا وأن يفعله هنا، الأولى أن يفعله هنا وأن لا يفعله هنا، مو الأولى ألا يفعله أصلا. فرق دقيق بين أن نقول أن الفعل مكروه يعني الأولى أن تترك هذا الفعل، وبين أن نقول أن العبادة مكروهة، العبادة مكروهة مو أن أصل الفعل لا تفعله الأولى أن لا تفعله، وإنما المراد أنه هنا تفعله أو هناك تفعله، تفعله هنا ولا تفعله هناك. قال بني والأولى أن يقال إن الولاية الغير المحرمة منها ما يكون، أي من تلك الولاية ما يكون مرجوحة يعني فيها كراهة، وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه، وهذا محتاج مضطر إلى أن يتولى، مضطر إلى ذلك فيجوز، ولكنه في الضمن أيضا ماذا؟ يقضي بعض حوائج المؤمنين، ولكن الأصل الأولي أساسا الداعي والدافع له للعمل ماذا؟ أنه أن يقضي حاجته ومعاشه، وهي ولاية من تولى لهم الظلمات لنظام معاشه، ولكن مع ذلك قاصدا الإحسان في خلال ذلك، يعني خلال ذلك التولي إلى المؤمنين ودفع الضرر عن المؤمنين. ففي رواية ما هو الدليل على الكراهة في هذا؟ قال: ففي رواية أبي بصير: ما من جبار إلا ومعه مؤمن. ما من ظالم، ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به، أي بذلك المؤمن عن المؤمنين، يعني يدفع جوره عن أولئك المؤمنين، ولكن وهو أقلهم حظا في الآخرة، يعني أقلهم ثوابا. إذن يظهر هاي الكراهة هنا، يا كراهة، الكراهة يعني أقلية الثواب، لأنه أحسن إلى المؤمنين، مو الآثم ألا يفعل. وهو أقلهم حظا في الآخرة. لماذا صار أقلهم حظا؟ قال: لصحبة الجبار. لو كان يؤدي هذا العمل وهو خدمة المؤمن في عند سلطان عادل، يقينا كان ثوابه أعظم، مو أنه الآثم ألا تتولى له. قال: ومنها من الولاية ما تكون الولاية مستحبة. إذا القسم الأول الكراهة، القسم الثاني أنها ماذا؟ مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله التولي وأن يكون واليا إلا الإحسان إلى المؤمنين، أساسا مو محتاج إلى العمل، ولكن قصده الأولي عندما تولى هذا العمل من قبل الظالم أن يدفع عن المؤمنين الضرر، أن يقضي حوائج المؤمنين. فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان، أقام به الحج على غيره، من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد. لماذا نور به البرهان ومكن له في البلاد؟ ليدفع بهم عن أوليائه، أساسا مكن لهؤلاء في البلاد حتى يدفع الله بهم، أي بهؤلاء الذين مكن لهم عن أوليائه. في رواية عجيبة: إن الله أخفى أربعا في أربعة، وعجيبة هذه الرواية، إن الله أخفى أربعا في أربعة فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله. في عالم الدنيا الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك، أو أخفى غضبه في معاصيه، فلا ترتكبوا لأنه لعله فيه غضبه. هذا في علاقات الإنسان بالآخرين، إن الله أخفى أربعا في أربع، وأخفى أولياءه في عباده، وليه الذين لولاهم لساقت الأرض بأهلها، أخفى أولياءه في عباده فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله. قال: ليدفع بهم عن أوليائه يصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر أو الضر، وإليهم مرجع ذوي الحاجة أو يفزع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا. الإمام سلام الله عليه يمدح هؤلاء، بل أكثر من ذلك: أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، ويظهر نورهم لأهل السماوات كما يظهر نور الكواكب الدرية، عندكم درية بلي، الدرية لأهل الأرض، كما تجدون أن هذه الكواكب التي تظهر لنا في السماء في الليالي المظلمة، كذلك اعلموا أن المؤمن بيته بالنسبة إلى أهل الملكوت، إلى الملائكة هكذا. روايات كثيرة عندنا: البيت الذي يقرأ فيه القرآن كل صباح مثلا يزهر عند الملائكة كما تزهر هذه الكواكب عند أهل الأرض. بني فيكون معروفا عندهم. فعندما يكون معروفا عندهم في أدعيتهم في مناجاتهم كلها يطلبون من الله سبحانه وتعالى له المغفرة له الحفظ إلى غير ذلك. أولئك نورهم يوم القيامة تضيء منه القيامة نورهم يسعى بين أيديهم. خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم. ما على أحدكم الإمام سلام الله عليه ثم يحث المؤمن على أنه إن استطعت فافعل. ما على أحدكم لو شاء أن لو شاء لنا لهذا كله. قلت بماذا جعلت فداء؟ قال يكون معهم أي مع الظلمة. قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد. محمد بن إسماعيل ابن بزيع. ومنها هذه ما يكون واجبة يعني ومن الولاية ما يكون واجبة. وأحيانا الإنسان من يتأمل في هذه الروايات يجد أساسا أنها منهج سياسي. البحث مو فقط حكم فقهي يظهر منها وإنما منهج سياسي للتعامل مع الظلمة. والحمد لله رب العالمين.